الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا المجلس تابع لمجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الأولى، حيث أنه بقي من المقرر الأول كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة للعلامة الصابوني رحمه الله تعالى. هذه الرسالة التي بين أيدينا هي رسالة نافعة من إمام معروف بالسنة، وقد أدرك زمن بزوغ الأشعرية، وظهر له ما امتاز به أهل الحديث والسنة، ما امتاز به السلف في الاعتقاد. وكان رحمه الله مشهورا في بلاد نيسابور وعلما من أعلامها، وكان والده كذلك من أئمة نيسابور من بلاد فارس، وكان رحمه الله إضافة إلى صحة عقيدته كان واعظا عابدا، جلس للوعظ بعد العاشرة من عمره، وكان يتقن الوعظ بالعربية وبالفارسية. وهذه الرسالة التي بين أيدينا هي من الرسائل السلفية المباركة التي تجلي لنا عقيدة السلف رحمهم الله تعالى. ولما نقول عقيدة السلف، المقصود بالفعيلة عقيدة فعيلة، وهنا لها معنيان: المعنى الأول بمعنى اسم المفعول، أي معتقد السلف، هذا هو معتقد السلف، إذن فعيلة بمعنى مفعولة، وهذا سائغ في اللغة العربية. والمعنى الآخر أن عقيدة فعيلة بمعنى المصدر، أي اعتقاد السلف، وهذا قد وجد في بعض النسخ رسالة في اعتقاد أهل السنة. إذن عقيدة السلف يعني اعتقاد السلف، وهذه العقيدة مضافة إلى السلف، والمقصود بهم الأولون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه حتى بزوغ وظهور البدع. فالسلف يطلق ويراد به بكلمة السلف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل وجود البدع. وعلى هذا فيكون معنى عقيدة السلف زمانا ومعنى يعني عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل القرون الأولى والثانية والثالثة، ومعنى لأنهم سلفنا فهم قبلنا في الاعتقاد. وكل عقيدة مخالفة لعقيدتهم يقال لها العقائد الخلفية. لماذا ننعت العقائد المخالفة لعقيدة السلف بعقائد أهل البدع والأهواء؟ لأنها ظهرت بعد، خلفت بعد، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. على هذا المعنى فعقيدة السلف يعني ليس فيه شيء من عقائد الخلف. عقيدة السلف أصحاب الحديث، أصحاب الحديث بدل من كلمة السلف، وهذه البدلية من نوع التخصيص. فعقيدة السلف يعني هذا معتقد السلف، هذا اعتقاد السلف، وهو اعتقاد أهل الحديث، أو وهو عقيدة أهل الحديث. وعلى هذا المعنى ندرك أن أصحاب الحديث هم الذين لزموا منهج السلف وطريقتهم في الاعتقاد، وإن كانوا من حيث الزمن في الخلف. فإذا أراد إنسان أن يقول ما عقيدتك، فتقول عقيدة السلف، معناها أنت من أصحاب الحديث. فإن قال قائل هل كل أصحاب الحديث على عقيدة السلف؟ الجواب لا، لكن جل أصحاب الحديث هم على عقيدة السلف، ونادر وأندر من النادر أن تجد في المحدثين من يكون على عقيدة الخلف، لا سيما في الأولين، فما من محدث إلا وعقيدته هو عقيدة السلف. وإنما وجدت البدع والأهواء في من نبذ الحديث وقدم عقله على المنقول ولم يحتج بالحديث المنقول. فهذه العقيدة في معتقد السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهي التي سار عليها أصحاب الحديث كالإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، البخاري ومسلم وداود، ترمذي، نسائي، ابن ماجه، أبو بكر بن أبي شيبة، محمد بن أبي شيبة، عبد الرزاق الصنعاني، إمام الأوزاعي، إمام أهل الشام، إمام الليث بن سعد المصري، إمام أهل مصر، وغيرهم من أئمة الدنيا الذين عرفوا بالاشتغال في الحديث. وإذا أراد الإنسان أن يعرف عقيدة أصحاب الحديث ماذا يفعل؟ سهل جدا، يفتح أي كتاب من كتب الحديث يعرف عقيدتهم. فإذا فتحت البخاري مثلا فتجد هناك كتاب وكتب في بيان مسائل الاعتقاد، قال الله قال الرسول، مثل كتاب الإيمان، مثل كتاب التوحيد، كتاب الجنة والنار، كتاب أيضا أخبار الآحاد، كتاب الاعتصام، الكتاب والسنة ونحو ذلك. وهكذا لو فتحت صحيح مسلم تعرف عقيدة الإمام مسلم من كتاب الإيمان في أول كتب صحيح الإمام مسلم. وهكذا لو فتحت سنن أبي داود ولا الترمذي ولا مسند الدارمي، أي كتاب بغض النظر عن درجته في الحديث، تجد أنهم يضعون كتبا يبينون من خلال تبويبات هذه الكتب عقائدهم رحمهم الله تعالى. ثم من ميزات هذه الرسالة التي بين أيدينا أنها منقولة إلينا بالأسانيد المتصلة. هذه الرسالة عقيدة السلف أصحاب الحديث منقولة إلينا بالأسانيد المتصلة. وهذه الرسالة التي بين أيدينا هي مسموعة من طريق أبي الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي وغيره، وسمع هذا الحديث جمع من أهل العلم. ونقرأ الآن إن شاء الله أولاً السند إلى المؤلف، ثم بعد ذلك نبدأ بالمتن. ومن ميزات هذا الكتاب أنه تطرق إلى كثير من مسائل الاعتقاد السائدة في زمان المصنف، ومع اختصاره إلا أنه رحمه الله يذكر الدليل إما من الكتاب أو من الحديث أو من آثار السلف. وهذه أيضا من ميزات عقيدة السلف، فإن العقائد الخلفية فيها قالوا وقلنا، ما فيها قال الله قال الرسول. وإذا كان فيها قال الله فإنما لأجل تأويل الآية، وإذا كان فيها قال الرسول فلأجل تهوين الحديث، وهذا والله الطامة الكبرى. أما عقائد السلف فإنها مأخوذة من المصدر الصحيح ألا وهو الوحي الذي قال الله عنه: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ليست مبنية على العقول ولا على المنطق والفلسفة ولا على الوجد ولا على الذوق. فهذه ثلاث ميزات لهذه الرسالة العظيمة، مع كون المصنف رحمه الله من علماء القرن الخامس الهجري، فهذه ميزة رابعة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نبدأ على بركة الله في مجلسين، السبت هذا والسبت القادم، نحاول أن ننهي الكتاب إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين رب العالمين. قال علامة رحمه الله إمام أبي عثمان مقدمة ولا لا، اقرأ من صفحة 28. 28 أي. قال أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصامي رحمه الله تعالى. لا لا لا، القائل هنا الناسخ. ناسخ. قال الناسخ. بسم الله. قال الناسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الشيخ الإمام العالم حافظ شمس الدين بقية السلف ناصر السنة أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي أحسن الله خاتمته، وبلغت في المعاد أمنيته بقراءتي عليه في قلت له أخبركم الإمام ضياء الدين أبو محمد عبد الرحمن بن علي بن مسلم اللخمي قراءة عليه، وأنت تسمع في قراءة صائن الدين أبي محمد عبد القوي بن عبد الخالق بن وحشي المسكي في 12 جماد الأولى سنة 86 و500، فأقر به. قال أنبأنا أبو نصر غالب بن أحمد بن مسلم الأدمي قال أنبأنا أبو الحسن علي بن حسن بن عبد السلام بن أبي الحزور وعلي بن أبي أحمد بن زهير التميمي المالكي قال أنبأنا أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قال. بسم يعني الله الرحمن الرحيم، معنى هذا أن المالكية البغداديين رحلوا إلى الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في نيسابور، والمالكية البغداديين كانوا موجودين إلى نهاية القرن الخامس في بغداد في البصرة والكوفة، ثم اندثروا وصار المالكية لا وجود لهم إلا في المغرب. نعم. قال الصامي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر واعن بفضلك ورحمتك. نقرأ مقدمة والسند. لا نقرأ السند. أخبرنا قاضي القضاء بدمشق نظام الدين عمر. لأن ليش نقرأ السند؟ لأن أنا لي سند إلى ابن مفلح، فعلى هذا يكون الكتاب متصل إليكم بالإسناد، يصح أن تقولوا سمعنا بعد الانتهاء من الرسالة، سمعنا هذه الرسالة من محمد هشام طاهري بسنده إلى ابن مفلح. نعم. أحسن الله. بسندكم، قال أخبرنا قاضي القضاة بدمشق. بسندكم؟ نعم بسندكم. أحسن. سند واحد. أحسن. بسندك أحفظك الله. قال أخبرنا رحمني الله، ما في بأس، لا تخاف، الله يرحمنا يا رب. أخبرنا قاضي القضاة بدمشق نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي حنبلي جازة مشافهة. أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن محب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعا. أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر وأبو عبد الله محمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيين قال الأول المقدسيين المقدسيين قال الأول أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن حسين ابن محمد العراقي سماعا. أخبرنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي إجازة. وقال الثاني أخبرنا أحمد بن عبد الدائم. وأخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن الحافظ عماد الدين إسماعيل بن محمد بن مردس البعلي في كتابه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن خباز شفاها قال أخبرنا أحمد بن عبد الدائم إجازة لم يكن سماعا. قال أخبرنا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي قال أخبرنا الخرقي سماعا. قال أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكره. وأخبرنا قاضي القضاة عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن الفرات الحنفي إجازة مشافهة. قال أخبرنا محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنبجي قال أخبرنا الجمال عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر بسنده قال الحمد لله رب العالمين بن شكر بسنده قال حسن. إذن يعني هذا الكتاب له إسناد متصل من طريق ابن مفلح إلى الإمام أبي إسماعيل إلى الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله. طبعا الصابوني نسبة إلى صنعة الصابون أو إلى بيع، حتى كان الترمذي رحمه الله يلقبه بعض معاصريه بالصابوني لأنه كان يبيع الصابون. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وآله أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمد بطبرستان وبلاد جيلان لما وردت آمد طبرستان، لأن آمد اسم منطقة وآمد اسم لعدة مناطق، فهناك آمد طبرستان وهناك آمد خوزستان وهناك آمد نيسابور، فهو أراد أن يميزه فأضافه فقال لما وردت آمد طبرستان. نعم أحسن. قال فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليه في كل حين، ونهوا عما يضادها ينافيها جملة المؤمنين ونافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في أتباعها في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها يمنها وخيرها، وأفضل إما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها ورشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها، فاستغفرت الله تعالى واثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء أن ينتفع بها أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب صادقة الهداية واستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. لا تستعجل عشان الناس يدركون المعاني. هذه المقدمة فيها بيان سبب التأليف، أنه رحمه الله لما ورد إلى منطقة آمد طبرستان وبلاد جيلان وهو متوجه في رحلته وسفره إلى الحج، وبعد الحج يقصد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون زيارة القبر. طبعا زيارة القبر عند العلماء يذكر تبعا لا أصلا، فلا يجوز للإنسان أن يقصد زيارة القبر للسفر إلا تبعا، والأصل أن الإنسان يقصد طلب البركة البقعة وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وغيره قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، فلا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، أما ما عداها من المساجد فلا تشد الرحال إليها، وهي مساجد. لماذا؟ لأن المساجد الأخرى الصلاة فيها كأي مسجد، فإذا كان لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة فلا تشد الرحال إلى طلب بركة بقعة أبداً، فضلاً إذا كان لا يجوز إلى غير المساجد الثلاث، فكيف بالبقع سواء كانت قبوراً أو أضرحة؟ ومن أول ما كان سبباً في ضلال أمة آدم عليه السلام القبور، وشد الرحل إليها، ووضع التماثيل عندها، والصور، واغترار الناس بهم، وغلوهم فيهم. وأول فتنة هذه الأمة ووقوع بعض المنتسبين للإسلام في الشرك أيضاً كان بسبب القبور، فوضع بعض أهل البدع لهم قبور وأضرحة، وصار الناس يحجون إليها كما يحج إلى البيت الحرام. فإن قلت لأحدهم: هل أمركم الله بهذا الحج في القرآن؟ فلا يتكلم بكلمة، ويعلم أنه ليس في كتاب الله ما يدل على هذا الباطل الذي يدعو الناس إليه. إذن قوله وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المقصود يعني بالتبعية، وهذا هو الظن في الأئمة رحمهم الله تعالى. وقوله: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين، المقصود بإخواني هؤلاء هم الذين لقيهم في آمد طبرستان وبلاد جيلان، وذلك لأن هذه البلاد كانت العقائد فيها تموج، وكانت العقائد فيها تروج بمختلف الأهواء والبدع، ومنها ما يعرف اليوم بالفرق الباطنية كالإسماعيلية وغيرها ممن يزعمون أن للدين حقيقة وباطنا وظاهرا وغير ذلك. وقوله أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين، الكلمة أصول الدين مشعرة بأن هناك شيء اسمه فروع الدين، وهذا التقسيم من حيث أن المقصود بأصول الدين يعني الاعتقاد، وما عداه فهو من مسائل العمل أو من مسائل الفقه، فهذا لا بأس به. أما أن يقال إن الدين أصل وفرع فهذا غير صحيح. إذن كلمة أصول الدين يعني الاعتقادات. طيب وما عداها؟ فهي أعمال وفقه، فهي أعمال ومسائل فقهية. ما الفرق بين أصول الدين وبين الأعمال والمسائل الفقهية؟ الفرق من عدة أوجه، نذكر وجهين. الأول أن مسائل أصول الدين لا يسع فيها الخلاف، لأن الخلاف فيها يعني إما الوقوع في الشرك وإما الوقوع في البدع. مخالفة أصول الدين، مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أصول الدين، يعني أحد أمرين: إما الوقوع في البدعة وإما الوقوع في الشرك. وأما مسائل العمل أو الفقهيات فإن الخلاف فيها يقال حرام أو مباح أو مكروه، الأحكام الخمس المعروفة عندنا. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن التفسيق والتبديع لا يكون إلا في مسائل أصول الدين، وأما في مسائل الفقه فإن تركها يقال فلان ترك الواجب ووقع في المحرم، ووقع في الكبائر، ولا يقال إنه يبدع. يعني مثلا هو إن إنسان شرب الخمر لا يقال عنه مبتدع، يقال عنه صاحب كبيرة. وهذه أيضا من الفروقات بين المسائل الفقهية والمسائل التي هي أصول الدين. أما أن يقال أن هناك شيء اسمه أصل الدين هناك اسمه فرع فهذا غير صحيح، وهذا الذي رده شيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة له فيها بيان بدعية تقسيم الدين إلى أصول وفروع. قوله التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين. من أئمة الدين الذين هم في زمانه، وعلماء المسلمين أي المشهورين في الأقطار، والسلف الصالحين يعني الصحابة والتابعين ومن تبعهم. وقوله وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، أو وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، يجوز أن نقول وهدوا يعني أرشدوا الناس إليها بفتح الهاء، ويجوز أن نقول وهدوا أي أنهم اهتدوا إلى هذا الحق، ودعوا الناس إلى ما اهتدوا إليه في كل حين. ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين. معنى هذا أن ما يضاد عقيدة السلف، ما يضاد عقيدة أصحاب الحديث ينبغي نهي الناس عنه، ينبغي نهي الناس عنه. لماذا؟ لأن ما يخالف عقيدة السلف إما شرك أو بدعة، ما يتصور شيء آخر، ما يتصور شيء آخر. ونهوا عما يضادها وينافيها، وكل عقيدة مخالفة لعقيدة السلف فهي إما مضادة لعقيدة السلف أو منافية، ما يتصور شيء آخر. يعني مثلا أصحاب السلف رضوان الله عليهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، تأتي فرقة وتعتقد أن النبوة ما ختمت، هذه مضادة لعقيدة السلف. السلف يعتقدون أن الصلاة والصوم والركوع والسجود حق الله، جاءت فرقة وقالوا لا بأس بالركوع والسجود للمشايخ، هذا وقوع في الشرك والبدع. قال ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، يعني هذه أيضا من أصول الاعتقاد الموالاة على الاعتقاد والموالاة على الاتباع والمعاداة على مخالفة هذه العقيدة. على أي شيء نوالي الناس وعلى أي شيء نعاديهم؟ لا على قبلية ولا على حزبية ولا على أرضية وطنية، وإنما نوالي الناس ونعاديهم على العقيدة. فمن كان على عقيدة السلف من أول هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهو أحب الناس إلينا. ومن عادى عقيدة السلف ولو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذي الخويصرة أو كعبد الله بن أبي بن سلول أو كان ك معبد الجهني الذي كان في آخر عهد الصحابة أو كان في عهد أول عهد التابعين كالجهم الجعد بن درهم أو الجهم بن صفوان وإلى آخر إنسان يوالي الدجال، كل هؤلاء أعداء نعاديهم في الله عز وجل. ومصداقه في القرآن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قال وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. طبعا لما نقول ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، هذا الوصف موجود عند أهل السنة أنهم يوالون ويعادون على عقيدة السلف، وهذا الوصف موجود عند أهل البدع أنهم يوالون ويعادون على ما عندهم من البدع، فتجدهم يبغضون الإنسان ولو كان من أتقى الناس، ما عبد إلا الله وحده لا شريك له، لكنهم يبغضونه. لماذا؟ لأنه مثلا لم يعتقد كاعتقاده ولا يوالونه. لكن الفرق بين أهل السنة والجماعة وبينهم في هذا الباب، باب الموالاة والمعاداة، أن أهل السنة والجماعة وإن كانوا يوالون ويعادون على عقيدة السلف، لكن تبديعهم وتكفيرهم ليس مبنيا على الموافقة والمخالفة. أما هم أهل البدع، موالاتهم ومعاداتهم على عقائدهم وتبديعهم وتكفيرهم على الموافقة والمخالفة. هذه من الفروقات الجوهرية بين أهل السنة وبين أهل البدع الغوية. فمثلا الخوارج لا يكفرون بما كفر الله به ورسوله فحسب، لا، بل ويكفرون بالموافقة أو المخالفة، فيقولون من كان معنا كان وكان، ومن لم يكن معنا فهو وهو، كما قال أولهم في زمن علي رضي الله عنه لما انحازوا إلى النهروان، قال عبد الله بن وهب الراسبي الخارجي الضال المضل، قال إن الناس اليوم على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، ويعني نفسه ومن معه من الخوارج، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، ويعني علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليه. فهم يوالون ويعادون على الموافقة والمخالفة، أما ويبدعون ويكفرون على الموافقة والمتابعة. أما أهل السنة والجماعة يوالون ويعادون على العقيدة، لكن لا يبدعون ويكفرون إلا بما هو كفر في نفسه شرعا أو بما هو بدعة في نفسه شرعا، لا بالموافقة ولا بالمخالفة. وهذه مسائل مهمة عظيمة لا بد أن ننتبه لها. لذلك قال المصنف عنهم، عن أهل البدع: ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. هذا حال أهل البدع، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها. لذلك أهل السنة والجماعة يوالون ويعادون على المعتقد ويبدعون ويكفرون، لكن على الشرع. هذه مسألة مهمة. أما أهل البدع لا، يوالون ويعادون على معتقدهم ويبدعون ويكفرون بالموافقة، ثم يتحزبون عن الناس ويجعلون لأنفسهم جماعات حزبية وجماعات سرية، وينشرون بها ما يرون ذلك بالطرق الغوية، ويزعمون أن من كان معهم فهو وهو، ومن لم يكن معهم فليس له شيء، لا من ثواب الدنيا ولا من ثواب الآخرة، ولا يرون له شيء. يقول: فاستخرت الله تعالى، يعني لما رأى أن أهل البدع أو أن الناس ربما يغترون بهؤلاء من أهل البدع، يقول: استخرت الله تعالى واثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، منها أي من هذا المعتقد الذي ينبغي أن يكون عليه الولاء والبراء، لأنه عقيدة السلف، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار. هذا من وجه، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله تعالى: قلت وبالله التوفيق، إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم،

الناس لأنهم لم يعرفوا الله جل وعلا، المعرفة التي هي مطلوبة في الإيمان بالله عز وجل. كون الإنسان يعرف أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر هذا لا يكفي، بل لا بد أن تعرف هذا المعنى وأن تعرف أن له الكمال والجمال وأن له الألوهية سبحانه وتعالى. كفر الله اليهود لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، كفر الله اليهود لما قالوا بل يداه غلت، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وزعموا بأن الله استراح في يوم السبت، فقال عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة، وقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب من تعب. وللطائفتين الحلولية والمشبهة والمعطلة من يرثهم في هذه الأمة. هناك في اليهود من هم متفلسفتهم، أنكروا صفات الله مطلقا، صار عندهم وجود الرب وجودا خياليا ذهنيا ليس له حقيقة في الخارج، كردة فعل على مشبهتهم. فوجد في أهل الإسلام من ورث أولئك ومن ورث هؤلاء. ولذلك الإمام رحمه الله بدأ في بيان معتقد أصحاب الحديث في صفات الله تعالى، وأنها أولا مبنية على ما جاء في الكتاب والسنة، تمسك بالكتاب والسنة، النطق بما في الكتاب والسنة لا نزيد ولا ننقص، ما جاء في الكتاب والسنة نقول به. وهذه العقيدة سار عليها أصحاب الحديث أمواتهم وتبعهم على ذلك أحياؤهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية في الذات وبالوحدانية في الصفات وبالوحدانية في الألوهية، فهو الواحد القهار جل وعلا وهو الأحد الصمد سبحانه وتعالى. وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة فلا يتجاوزون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قال لنا قائل ميز ربك عن الموجودات الأخرى بأي شيء تميزه من الموجودات الأخرى الغيبية، فأول ما ينبغي أن يخطر ببالك أنك تقول إنه سبحانه في ذاته ليست كالذوات الموجودة المشاهدة منها والغيبية، وأنه سبحانه في صفاته ليس كصفات الموجودات المشاهدات ولا الموجودات الغيبيات كالملائكة. إذن من أعظم ما به تعرف عن ربك وتعتقد فيه أنه سبحانه مميز في ذاته وفي صفاته جل وعلا، فليس كذاته شيء فلا يكون كصفاته شيء. ولذلك قال المصنف رحمه الله يعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله. لما تتبع القرآن تجد أن الله عز وجل يعرفنا بنفسه بذكر ماذا؟ صفاته، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، خلقكم وصوركم فأحسن صوركم، لطيف الخبير، العزيز العليم. فإذا نعرف ربنا عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله. من من أعجب ما يكون أن هؤلاء أهل البدع أحدهم يعرف بنفسه عن نفسه، فإذا قيل له الله يعرف نفسه بنفسه فلماذا تنكر؟ لا تقبل، تريد الرب أن يكون كما في مخيلتك وفي ذهنك، ليش؟ ضلال، هوى، هوس. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يقول يعرفون، الواو الجماعة راجع إلى من؟ السلف أصحاب الحديث. ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، ما ليس في الوحي والتنزيل لا نقول به، ما في الوحي والتنزيل نقول به. هذه هي طريقتنا في معرفتنا لربنا جل في علا، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يخبر عن المرسل، الرسول هو الذي يقول لك إيش قال له من أرسله، ما هي صفات مرسله. الحين لما يرسلون، ولله المثل الأعلى، لما يرسلون السفير إلى بلد أول ما يتكلم يقول أنا أرسلني فلان من صفته كذا، إنه ملك دولة كذا ورئيس دولة كذا أو رئيس وزراء كذا أو أمير بلد كذا، ولا لا؟ فيعرف بمرسله أولا، هذه أول قضية. لذلك من أولى ومن أولى وظائف الأنبياء عليهم السلام التعريف بالمرسل، وهو الله جل وعلا، وهو أنه سبحانه لا إله إلا هو، ليس كمثله شيء. قال أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به. وهذه من ميزات أيضا عقيدة السلف عن العقائد الخلفية، أن الخبر الصحيح يحتج به أهل الحديث في باب الاعتقاد، الخبر الصحيح يحتج به أصحاب الحديث في باب الاعتقاد، بغض النظر عن كونه حديث حسن ولا صحيح ولا مشهور ولا متواتر ولا غير متواتر، المهم عندهم إيش؟ أن يكون صحيحاً. بخلاف أهل البدع فإنهم يزعمون، أقول يزعمون ترى، أنهم لا يقبلون إلا الحديث المتواتر. ليش أقول يزعمون؟ لأنك إذا جبت لهم حديث المتواتر هم يأولونه. والأعجب من هذا أنه ربما يستدل بحديث موضوع حتى يصحح حديث عقيدته. لذلك هذه مسألة مهمة، على ما وردت الأخبار الصحاح به، سواء كان إيش قلنا، حديثا حسنا أو صحيحا أو مشهورا أو كان متواترا، ونقلت العدول الثقات عنه صلى الله عليه وسلم، ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن باب الغيب يجب التوقف فيه على الوحي، والوحي إما كتاب ناطق أو حديث صحيح ثابت، ما يوجد شيء آخر عندنا. فالباب الحديث عن الله، عن الملائكة، عن الكتب، عن الرسل، عن الإيمان باليوم الآخر، عن القدر، هو الكتاب والسنة. هذه من ميزات عقيدة السلف أصحاب الحديث. غيرهم لا، يقولون أن باب العقائد باب عقلي. أعظم وظيفة من أجلها أرسل الله الرسل، هم يقولون لا، هذا باب لا نأخذ به عن الرسل، باب عقلي. قال رحمه الله ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلق، وهذا رد لليهود ومن وافقهم في التشبيه. فلا يجوز التشبيه بأي حال من الأحوال، لأن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات، ولا وكل من سواه مخلوق، ولا يمكن للمخلوق أن يكون كالخالق. تأمل هذه القضية فقط، خالق مخلوق فقط، مجرد ما أن تتأمل أن هناك خالق هناك مخلوق تعرف أن هناك فرق. لما تقول خالق ومخلوق، إذن كيف يكون المخلوق كالخالق؟ أو كيف يكون الخالق كالمخلوق؟ ما يستويان، ما صار خالق ومخلوق. ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. ليش؟ لأن صفات المخلوق مخلوقة. اضرب مثال، أنا أول ما وجدت هل كنت أعرف أتكلم؟ ولا أنتم. وبعدين تعلمنا الكلام، فوجد صفة الكلام بعد 4 أشهر ولا 6 أشهر ها؟ ولا سنة عندما تأخر نطقه إلى آخره. وشيئا فشيئا تعلمنا حسن الكلام، صياغة الكلام، ولا لا؟ هذا لأننا نحن محدثون. تأمل هذه المسألة، فنحن مخلوقون، فصفاتنا مخلوقة شيئا فشيئا. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صح؟ طيب صرنا ثم تعلمنا، وعلمك ما لم تكن تعلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمك. إذا نتأمل الآن، فلا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلق، فيقولون إنه خلق آدم بيده. اليد مضافة إلى من؟ إلى الله جل وعلا. خلق آدم بيده. والقاعدة، احفظ القاعدة، أن المضاف يكتسب خصائص المضاف إليه مباشرة. المضاف يكتسب خصائص المضاف إليه مباشرة في الحكم وفي الآثار وفي الوصف. المضاف يكتسب خصائص المضاف إليه في الحكم وفي الآثار وفي الوصف. نضرب الآن مثال، لما نحن نقول، انتبه الآن، لما نقول نور، كلنا نفهم معنى النور، ويمكن اللي عنده أي لغة يقدر يترجمها، لكن ما أضفنا النور، ما أضفنا النور. فإذا أضفنا النور، انتبهوا الآن، إذا أضفنا النور فمباشرة بعد الإضافة كلمة النور تكتسب حكم المضاف إليه وأثره ووصفه. أضرب مثال الآن، لما أنا أقول النور، إيش الحكم اللي تعطيه؟ ما تعرف، ما تقدر تعطيه حكم. ليش؟ لأنها مطلقة عن الإضافة، تعطيه حكم إيش؟ طيب ما هي أثر النور؟ ما تعرف، لأنها لم تضف. تعطيها وصف؟ ما تستطيع، لأنها لم تضف، مع أنك تعرف معنى. لكن الآن أنا أضيفه، أقول لك نور العلم خير من ظلام الجهل. أنت الآن تصورت، الآن أضفت النور إلى العلم فتعطيه حكم العلم وأثر العلم ووصف النورية في العلم. طيب إذا قلت نور وجهك يتلألأ، هل تعطيه حكم نور الشمس؟ لا، لأنها مضافة إليك، وإلى وجهك. لاحظ الآن، فإذا قلنا نور القرآن، طيب الملائكة خلقوا من نور، نور هم نورانيون، أضفنا النور إليهم أو أضفناهم إلى النور، فلهم حكمهم وأثر النور المضاف إليهم ووصفهم بالنورانيين. فإذا قلنا الله عز وجل من أسمائه النور، الآن هذا الاسم مضاف إلى من؟ إلى الله جل وعلا، اسم من أسمائه النور، نقول من أسماء الله النور، فأضفنا النور على وصف الخبرية إلى الله عز وجل، فمباشرة تأخذ أحكام من؟ الخالق مو المخلوق. مباشرة الآثار المترتبة على هذا النور في الذات العلية وفي الصفات وفي الأفعال مباشرة، تعرف أن هذا الاسم مقتضاه الوصف بالنور من دون أن تعرف الكيفية والكمية. المسألة سهلة، ولذلك يقول إنه خلق آدم بيده، اليد أضيفت إلى من؟ إلى الله عز وجل. نضرب الآن مثال، لما أنا أقول يد، أي إنسان يعرف يترجم كلمة اليد؟ هاند بالإنجليزي صح؟ طيب دست بالفارسي مثلا، راست مثلا بالأردية مثلا، لاس باللغة أخرى مثلا، كل لغة نقدر نترجم يد. ليش؟ أنا مفهومة المعنى. لكن لما يجيني إنسان يقول لي كيف هذه اليد، نقول يد من؟ أضفها لي عشان أعرف كيف. ها؟ لما يقول لي يد الباب، عرفت كيفيته ولا ما عرفت؟ فيجيني واحد يقول لا تقول يد الباب، إذا قلت يد الباب معناته صار مثل يدك، كنت جاهل أنت، غبي أنت، شلون تفهم أن يد الباب مثل يدي؟ أنا أضفته، أضفت اليد إلى من؟ إلى الباب. طيب إذا قلت يد الفيل وأنت لك يد، هل يدك مثل يد الفيل ولا مثل يد الحمار؟ ما ترضى. طيب ما دام ما ترضى، فليش ما تفهم أن اليد إذا أضيف إلى الملك له معنى يليق بالملك؟ ما نعرف. لو واحد جاء وسألنا جبريل له يد، كيف يده؟ ما نعرف. إذا كنا عاجزين عن إدراك كيفية يد جبريل، هو مخلوق ولا لا؟ مخلوق. ونحن عاجزون عن إدراك كيفية يد جبريل. لو جاءنا إنسان وقال إن لأبواب الجنة يدا فتطرق، كيف يد أبواب الجنة؟ والله ما نعرف. طيب إذا أضيفت اليد إلى الخالق جل وعلا أعطي حكمه، فلا يجوز أن نقول إنها محدثة، لأن الله عز وجل بصفاته الخالق. إذا أضيفت اليد إلى الله عز وجل فلها آثار معينة، إذا أضيفت اليد إلى الله فهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. إذن الإضافة تقطع الطمع عن التشبيه مباشرة، وهذه مسألة مهمة. إنه خلق آدم بيده، هكذا يقول أهل السنة والجماعة بمقتضى القرآن والسنة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ طبعا أهل البدع يشوشون عليك، يقول شلون مرة جاء بيدي مثنى ومرة جاء بيدي يا أخي، أنت بدال ما تثبت الصفة وبعدين تستفسر عن المعنى كان هذا الواجب عليك، أما أنك تبي ترد الصفة عشان ليش جاء مرة مثنى وليش جاء مرة جمع، هذا معناه أنك صاحب هوى. لو كنت صاحب اتباع للقرآن والسنة لقلت نعم أنا أثبت ما أضافه الله إلى نفسه، لكن عندي إشكال كيف أضافه مرة إلى نفسه بصيغة التثنية ومرة أضافه إلى نفسه بصيغة المفرد ومرة أضافه إلى نفسه بصيغة الجمع، فنعطيك الجواب. واضح؟ بأيدينا جمع، بيدي مفرد مضاف، بيدي مثنى، ولتصنع على عيني مفرد مضاف، تجري بأعيننا جمع. قال إن ربكم ليس بأعور مثنى. تأمل، نقول العين واليد مضاف إلى الله عز وجل، صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، والمثنى لإثبات النص في العددية، والمفرد لإثبات جنس الصفة، والجمع للتعظيم. انتهت الإشكالية؟ أعيد مرة ثانية. حاضر. نقول إن اليد مضاف إلى الله عز وجل، فنثبت هذه الصفة لله تعالى. العين مضافة إلى الله عز وجل، نثبت هذه الصفة. المثنى نص في العددية، فلو جاءنا إنسان وقال لربكم ثلاثة أيدي، نقول لا، له يدان، لأن المثنى نص في العددية. طيب والمفرد؟ المفرد لإثبات جنس الصفة، هذا أسلوب عند العرب. طيب والجمع؟ للتعظيم، الجمع للتعظيم. قال كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي مثنى. ولا يحرفون الكلمة عن مواضع بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين. ليش ما يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ لأن هذا لم يثبت عن السلف، لا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن تبع التابعين. من الذي فسر اليدين بالنعمتين أو بالقوتين؟ يقول تحريف المعتزلة والجهمية لكهم الله. فأول من قال بأن اليدان النعمتان أو القوتان هم المعتزلة، مثل ابن أبي دؤاد الذي كان رأساً في فتنة خلق القرآن، ومثل عبد القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه تأويل القرآن الذي ألفه في تأويل آيات الصفات، ومثل الزمخشري في كتابه الكشاف. فهؤلاء يؤولون، ويا ليت لو تأويلهم له معنى وله مقبولية. شلون تقولون بيدي يعني بنعمتي أو بقدرتي؟ ليش الله له نعمتين بس؟ الله له قدرتين بس؟ استحوا على وجهكم شوي، ما في فايدة، ما في فايدة. إذا صار الإنسان متبعا لهواه فلا حياة ولا علم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد نص الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابين من كتبه أن تأويل اليدين بالنعمتين والقدرتين أو القوتين هو تأويل الجهمية. في أي الكتابين؟ في كتابه الأول اللي هو اللي ألف في اعتقاد فرق المسلمين. فلما جاء عند عقيدة أصحاب الحديث نص على أن الله له يدان، وأن تأويل اليدين بالنعمتين والقدرتين هو تأويل الجهمية. والثاني في كتابه الإبانة. إذن في مقالات الإسلاميين في الإبانة في الكتابين نص على أن تأويل اليدين بالنعمتين أو القدرتين طريقة من؟ الجهمية والمعتزلة، وهو يخبرهم ويعرفهم حق المعرفة. قال ولا يكيفونها بكيف. كيف يعني بمعنى تخيل، تجعل لها كيفية معينة في خيالك في ذهنك. طيب ما الفرق بين الكيف والتمثيل؟ الكيف هيئة معينة ولو في مخيلتك، أما التمثيل فتشبيهه بشيء معين في الخارج. ولذلك قال المصنف ولا يكيفونها بكيف. لذلك أهل البدع إذا ألجمتهم ما عرفوا يجاوبون، شو يسوون؟ يقول لك يعني نثبت لله اليدين نقول نعم نثبت. كيف اليدان؟ طيب ليش؟ ليش؟ لكن مع هذا إذا جاءك الجهمي فقال لي أخبرني كيف صفته، فمباشرة قل له أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف صفته. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن القول في الوصف مبني على القول في الذات. أضرب لكم مثال، أبو صالح لما أنا أقول جاء، ترجم لي جاء بالإنجليزي. كم؟ طيب بلغة ثانية كلكم تعرفون معنى جاء بالإنجليزي صح؟ لما أقول كيف جاء، من يعرف كيف جاء؟ ها؟ أحسنت عبد الوهاب، منو؟ قول لي من الفاعل للمجيء عشان أعرفك كيف المجيء. إذن كلمة الجاء ليس له كيفية في نفسها حتى نعرف الفاعل، فإذا عرفنا الفاعل عرفنا كيفية المجيء أو جهلنا كيفية المجيء. فإذا قلت جاء البرق فتعرف أنت أنه مثل لمح البصر صح؟ وإذا قلت جاءت الرياح تعرف أن سرعتها 60 كيلومتر 30 كيلومتر 120 كيلومتر بحسب سرعة الرياح. إذا قلت جاء القطار يعني على الحديد. إذا قلت جاءت الباخرة يعني في البحر. إذا قلت جاءت الطائرة أو الطيارة يعني في الجو. إذا قلت جاء جبريل شلون جاء؟ عموديا ولا أفقيا ولا مثل البرق؟ كيف؟ من يعرف جبريل شلون يجي؟ لا شلون جاء؟ ما نعرف. في لحظة هو عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره إيش؟ 50,000 سنة. في لحظة هو عند الله عز وجل، كيف يجي؟ ما نعلم. طيب إحنا عجزنا عن مجيء، عن معرفة كيفية مجيء من؟ جبريل عليه السلام. فإذا إذا قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، ما نعرف كيف جاء الرب كيف جاء الملائكة، إلا أن وصف الملائكة هنا بأنها صفوف، لكن كيف لا نعلم. المسألة واضحة سهلة جدا. فإذا قال لك الجهمي كيف، قل له إن الكيف مبني على معرفة الذات. إذا جاء الفعل لا نعرف كيفية الفعل إلا إذا عرفنا كيف الفاعل. لما واحد يجي يقول لك بنى البناء المسجد، شلون بنى؟ تعرف إنه جاب طوب، جاب اسمنت، جاب خلاطة، جاب كذا، جاب مسطرة، جاب كذا، تعرف الأشياء اللي في ذهنك صح ولا لا؟ مضبوط ولا لا؟ طيب لما واحد يجي يقول لك بنت الجن لسليمان عليه السلام القدور الراسيات، شلون؟ احنا ما نعرف من عالم الجن إلا أنهم مخلوقون من إيش؟ من نار. طيب لكن كيف بنوا القدور الراسيات؟ احنا ما نعرف، ما نعرف. طيب هذا شيء مخلوق ما عرفنا. تأملوا هذا الشيء العظيم، لأن معرفة الصفة متوقفة على معرفة الفاعل، معرفة المضاف إليه. فانتبه. قال رحمه الله ولا يكيفونها بكيف أو شبهها بأيدي المخلوقين. لا يشبهونها بأيدي المخلوقين، تشبيه المشبهة خذلهم الله. المشبهة في الزمان في القرن الثالث، آخر القرن الثالث الهجري، أوائل القرن الرابع الهجري، وجدوا في طائفتين من طوائف المنتسبة إلى الإسلام، وهم أتباع هشام بن الحكم الرافضي من الرافضة. كان مشبها يعتقد أن ربه عياذا بالله مثل المخلوق الآدمي، تشبيه اليهود. والطائفة الثانية السالمية، فإنهم كانوا يعتقدون التكييف في حق الله عز وجل، والسالمية طائفة انتسبت إلى السنة لكنها وقعت في هذا الانحراف العقدي الخطير. وقيل، ها انتبه على صيغة التضعيف، وقيل إن الكرامية كانوا مشبهة، لكن الذين رموهم بالتشبيه هم الأشعرية خصومهم، ولذلك نقول قيل ولا نجزم. أتباع محمد بن كرام السجستاني، وكان في زمن إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وقد أعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف. الحمد لله، يعني عندنا محرفة وهم المعطلة اللي يقولون يدي يعني نعمتي، وعندنا مشبهة يقولون يدي يعني مثل يدي المخلوق، أو مكيفة يقولون يديك كيف كذا وكذا، كيفية معينة يضعونها بخيالاتهم. ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. بالتعريف يعني بالعلم، والتفهيم يعني بالفهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، فهما حفرتان عميقتان ضالتان عمياوتان، حفرة التعطيل وحفرة التشبيه، احذر منهما واسلك بينهما تنجو وتكن على عقيدة السلف. قال: واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، فقوله ليس كمثله شيء رد على المكيف والمشبه، وقوله وهو السميع البصير رد على المحرفة المعطلة. ومعنى ليس كمثله شيء، الكاف للتشبيه، والمثل بمعنى العين والذات، والمعنى ليس كعينه وليس كذاته شيء. فإذا كان ليس كعينه جل في علاه كنفسه سبحانه كذاته سبحانه شيء، فلا يكون كصفاته شيء، فهو السميع البصير على ما يليق به وبجماله وجلاله. قال: وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان. أنا أذكر أن ذكرنا هذا في دراستنا لكتاب اللي حضروا معنا، كتاب القواعد المثلى. قلنا أن اليهود ماذا قالوا؟ لاحظ: وقالت اليهود يد الله مغلولة. الجملة خبرية صح؟ ابتدائية، يد الله مبتدأ ومغلولة خبر، فالجملة مكونة من المبتدأ والخبر. القاعدة في الجملة الخبرية إما أن يكون المبتدأ والخبر صحيحاً فلا يحتاج إلى تعقيب، فأنت تقول زيد عالم ما يحتاج إلى تعقيب خلاص. وإما أن يكون المبتدأ والخبر خطأً فلا بد أن ترد المبتدأ وترد الخبر. فإذا قلت الجو، تقول أن اليوم، إحنا اليوم في اليوم ولا في الليل ما أدري، اليوم، لاحظ إذا قلت الليلة ظلمة فأنت تقول نحن لسنا في الليل ولا يوجد ظلام، نفيت المبتدأ ونفيت الخبر لأن كلاهما خطأ. طيب إذا كان المبتدأ صح والخبر غلط فتصحح الخبر وتثبت المبتدأ، لاحظ. طيب إذا كان المبتدأ غلط والخبر صح فتنفي المبتدأ وتثبت الخبر. تأمل الآن في قول اليهود يد الله مغلولة، وين المبتدأ وين الخبر؟ يد الله مبتدأ ومغلولة خبر. الآن اسمع الجواب: بل يداه مبسوطتان، هذا تأكيد لأي شيء؟ للمبتدا ولا للخبر؟ للمبتدا. اذا المبتدا كلامهم صح ولا غلط؟ صح. ولو كان غلط ما يمكن يقول بل يداه مبسوطه. اذا يد الله، نعم الله له يد. ما قال الله لهم؟ من قال لكم ان لي يد؟ ما لي يد. انتبهتم الان؟ مثل موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، ما قال أنا ما أرى، ما قال أنا ما أرى. لو كان الله لا يرى إيش كان يقول؟ لا أرى. ولكن قال لن تراني، أنت اللي مو قادر تشوفني. في فرق بين لما تقول لن تراني وبين لا أرى، صح ولا لا؟ طيب هنا نفس الشيء، قالت اليهود يد الله مغلولة، قال الله بل يداه مبسوطتان. إذن مبتدا كلامهم ما في غلط. وين الغلط؟ الغلط في الخبر. فماذا قال الله في إبطال خبرهم بل يداه مبسوطتان بدال كلمة مغلولة؟ ها، مبسوطتان. بعدين كلمتهم الخبرية غلط ولا لا؟ غلت أيديهم، انصب الغضب على إيش؟ على خبرهم ولا على مبتدا قولهم؟ على خبرهم. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أي في خبرهم مو في مبتدا كلامه. سبحان الله، كلام بليغ واضح. قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد. هذه أخبار متواترة كثيرة. يقول الشيخ رحمه الله أنه ذكرها في كتابه الانتصار لأهل الحديث، وهذا كتاب كبير للإمام الصابوني رحمه الله تعالى. يقول كخبر محاجة موسى آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائك، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذريته من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل صدقة أحدكم بيده. ها، هذه أحاديث كثيرة في هذا المعنى. ثم قال رحمه الله بعد أن أصل هذا التأصيل، وكذلك يقولون يعني السلف أصحاب الحديث في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحة من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها. كل هذه يثبتونها. يعرفون معانيها؟ نعم. يعرفون كيفياتها؟ لا. لماذا؟ لأنها مضافة إلى الله، لأنها مضافة إلى الله عز وجل. نعرف حكمه، نعرف بعض آثارها، لكن لا نعرف كيفيته، لا نعرف كيفيته. قال رحمه الله من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، لأنه لا بد أن يكون هناك تباين بين صفة المخلوق وصفة الخالق. أقل هذا التباين المتصور أن صفة المخلوق محدثة وصفة الخالق غير محدثة، هذه كافية في الفرق، فما بالك بالفروق الأخرى العظيمة. أن صفة الخالق جل في علاه، ها، موصوفة بإيش؟ بالجلال والإكرام، وصفة المخلوق موصوفة بالنقص. نضرب مثال على هذا، علم الله عز وجل. قال الله عن علمه وما كان ربك نسيا، نفى عن علمه النسيان. وما ربك بغافل عما تعملون، فنفى عن نفسه الغفلة في العلم. وأخبر عن شمول علمه فقال جل وعلا وما تسقط من ورقة إلا يعلم ولا حبة إلى آخره. وأخبر عن علمه بما لم يكن لو كان كيف يكون فقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. طيب الآن نأتي إلى علم المخلوق. علم المخلوق مهما عظم فإنه أولا له مبتدأ وله منتهى، له وقت، له زمان، له حد، يطرأ عليه النسيان. حتى قال الله لنبيه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فينساه ولا ما ينسى؟ إذا شاء الله ينسى، ينسى. ها، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. طيب انتبهوا، إذا العلم هذا أحد الأمثلة. لذلك نقول من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها وفيما يضاهيها أي من الصفات إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه. انتبه، لا تضيف شيء. بعض أهل البدع إذا جئت تثبت، تقول الله عز وجل نثبت له القدم، يجي يقول لك طيب كم قدم تثبت لله؟ ليش تجيب من عند كيسك أشياء؟ ليش؟ عجيب. إلا يريد أن يخوض في الغيب وأن يقول على الله بما لا علم له به. هذه مسائل خطيرة عظيمة، لا يجوز أن نزيد على النص من غير زيادة عليه ولا إضافة له ولا تكييف له ولا تشبيه، ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل. فلا نحرف الصفات فنؤولها أو نغيرها. وهذا هو معنى قول السلف أمروها كما جاءت. شنو يعني أمروها كما جاءت؟ ترى بعض الناس فهم أن معنى أمروها كما جاءت يعني ما نفهم معناه. لا، غير صحيح. أمروها كما جاءت يعني لا تغيروها، لا تحرفوها، لا تبدلوها، هذا معناها. فهمنا؟ قال ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب. وهذه قضية مهمة، أننا نحن كيف نفهم المعاني؟ المعاني لها معاني حتى بعد الإضافة، نفهمها بلغة العرب وقت نزول القرآن بما نسميه نحن بفهم السلف، وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر. ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر. هذا لا يفعله أصحاب الحديث السلف، ويجرون على الظاهر، يمرون على الظاهر الذي يفهمه العرب ويكلون علمه إلى الله تعالى. يعني ما معنى يكلون علمه؟ علم الكيف، يعني علم الكيف. لو قال لك قائل ما معنى اليد؟ تقول ما يتناول به. تعرف معنى اليد. طيب كيف يده؟ يقول لا أعلم. هذه مسائل مهمة. لو قال له أصابع؟ نعم له أصابع. كيف أصابع؟ لا أعلم. إن الله وضع الجبال على أصبع والشجر على أصبع، حديث. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، حديث. قال ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله. لماذا تأويله لا يعلمه إلا الله؟ لأن الله عز وجل لم يطلع لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا على كيفية ذاته وكيفية صفاته، ولذلك نقول تأويله لا يعلمه إلا الله. حتى أهل الجنة حينما يرون الله لا يحيطون به علما، ويرى بلا إحاطة جل في علاه. قال كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربه. آمنا به أي بالمحكم وبالمتشابه، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، ويمسكون عما سوى ذلك. قال وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها. وذكر اتفاق الملة وعلمائها، أي اتفاق علمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار. وقد ذكر الشيخ بدر، شيخنا الشيخ بدر البدر أبو يوسف حفظه الله ومتعنا به، ذكر في ترجمته للإمام الصابوني رحمه الله تعالى بعد ذكر تلاميذه، ذكر كتاب الانتصار، وأنه ذكره ابن ناصر الدين كما في الشذرات، ولم يذكر أكثر من ذلك عن هذا الكتاب. نعم.

قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام تم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام متبع رحمه الله رحمة الله عليه ورضوانه عليه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت: وهو أعني محمد بن جرير رحمه الله قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، والذي حكاه عنه أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية، فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فدرجوه في هذا القول ذي اللبس، لئلا يعدوا في زمرة جهم الذي هم شياطين الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض إذا لبعض زخرف القول غرورا. فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماه أحمد رحمه الله جهمية، وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية. قال رحمه الله تعالى: أما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، إنما أراد به أن السلف الصالحين من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ، ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذو الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم القالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه سلف من علماء الإسلام. فقال إمام أحمد: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه، وكل بدعة مبتدعة، ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة. ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. قال: وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله في كتاب التاريخ الذي جمعه لنيسابور وعلمائها عند ذكر إمام المسلمين عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو، حدثنا يحيى بن ساسويه من حيث اللغة، اللغويين يقولون ساسوي راهوي، أما أهل الحديث يقولون راهوية ساسوية نفطوية. نعم، أحسن. قال: حدثنا يحيى بن ساسوية قال حدثنا عبد الكريم اليشكري قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباساني قال: سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر، يعني بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. هذا الكلام كله في بيان عقيدة السلف أصحاب الحديث في القرآن. أولا لا بد أن ننتبه كما قال رحمه الله، ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله، أضيف إلى من؟ كلام أضيف إلى من؟ إلى الله عز وجل. لما أضيف الكلام إلى الله مباشرة يأخذ خصائص الرب تبارك وتعالى، فلا يجوز أن نقول عنه مخلوق، لأن الله بصفاته ليس بمخلوق، وهذه مسائل مهمة. ومن هنا جاء التحدي: لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يستطيعون الاتيان بمثل. ما هو السبب؟ لأنه كلام الخالق، ولا يمكن أن يكون كلام المخلوق ككلام الخالق سبحانه وتعالى. ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله. وهذا العبارة هذه قرآن كلام الله كان معروفا موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن أصحاب. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب هو راح يسمع كلام الله ممن؟ من مجيره، صح؟ من القارئ. إذن الله سماه كلام الله مع أنه يسمعه بصوت القارئ. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب قريش، شو يقول لهم؟ يقول لهم هذا كلامي ولا يقول هذا كلام الله؟ يقول كلام الله، وهم ما كانوا يصدقونه وكانوا يقولون إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سأصليه سقر، أي لزعمه بأن القرآن كلام البشر، سأصليه سقر. إذن القرآن كلام الله وهو كتاب الله أيضا مكتوب، وخطابه جل وعلا خاطب به الناس، ووحيه أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزيله أنزله الله بواسطة جبريل عليه السلام، غير مخلوق. سأذكر لكم قصة لطيفة مختصرة مفيدة يرفع عنك إشكالات كثيرة. يقول أبو طالب المشكداني من تلاميذ الإمام أحمد، قلت لأبي عبد الله إن في نفسي من القرآن شيء، يعني عندي إشكالات شبه. قال فقال أبو عبد الله أأنت مخلوق؟ قلت نعم. قال فكلامك؟ قال مخلوق. قال فلا يكون كلام الله مخلوق. قال فرفع عني كل إشكال. هذه مسألة واضحة أن الصفة تتبع الموصوف. فأنا لما أقول علم النبي غير لما أقول علم فلان، ليش؟ لأن الصفة تتبع الموصوف. لما أقول علم الله صار غير تماما. لما أقول ملك فلان، تعرف أنه وقت معين بعدين يموت وهذا الملك يتغير يصل إلى غيري. طيب لما أقول ملك الله دائم دائم، لابد أن ننتبه لهذه القضايا. طيب أسألكم سؤال ثاني الحين، لو جاءكم شخص وجاب لكم شعر من أشعار كعب أو من أشعار زهير بن أبي سلمة أو من أشعار امرؤ القيس أيا كان ونسبها لنفسه، ايش تقولون عنه؟ كذاب. ليش؟ مع انه هو اللي قالها. لان الكلام ها كلكم تعرفون انه كلام زهير، كلام كعب، كلام فلان من الشعراء، امرؤ القيس مثلا. اذا لو نسبه انسان الى نفسه لعد كاذبا مع انه هو اللي قالها، لان الكلام انما هو كلام من قاله مبتدئا. انتبهوا، هذه مسائل مهمة ترى. فنحن حينما نقول القرآن كلام الله عز وجل فهو الذي تكلم به، وإن كان القلم كتبه في اللوح المحفوظ لكن الله تكلم به، سمعه جبريل، وجبريل نزل بهذا الذي سمعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، ووعاه قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظه النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه الصحابة رضوان الله عليهم، وتلوه على من بعدهم. يبقى الكلام كلام الله، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو تناقله 100 شخص بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الأسانيد الآن 36 شخص أو 34 شخص، لكن يبقى الكلام كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام ما يتغير لأن فلان نقله فلان نقله، لأن النقل هو نقل للكلام، ويبقى الكلام كلام من قاله مبتدئا. وهذه مسألة مهمة. قال ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. عندهم الضمير راجع عند السلف أصحاب الحديث، من قال بخلق القرآن. ما معنى خلق القرآن؟ يعني أن الله خلق القرآن كما خلق الإنسان، وهذا مخالف لخبر القرآن. فإن الله عز وجل قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ها أجيبه. إذن لاحظ، في مكون وفي قول كن وفي مكون فيكون. فلو لو كان كلمة كن مخلوق أيضا لوجد المخلوق بالمخلوق، إذن أين فعل الرب؟ انتبهتم؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكن قوله فيكون مفعوله مخلوقه. ولهذا نحن نقول عيسى كلمة الله مخلوق الله، كان بكلمة كن. قال عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فرق بين التعليم وبين الخلق، لأن التعليم لكلامه وكلامه لا يكون مخلوقا. قال ألا له الخلق والأمر، الخلق الفعل والأمر افعل لا تفعل، وهذا كلام لا يكون مخلوقا، فلم يدخله ضمن الخلق. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون من قال بخلق القرآن واعتقده فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فيه قرآن من حيث اللغة يطلق على كل كتاب مقروء، كما قال عز وجل وإنه لفي زبر الأولين، يعني القرآن في زبر الأولين يعني ذكره وليس عينه ولفظه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن، إيش يعني القرآن؟ يعني القراءة، لأن كلمة القرآن مصدر يأتي بمعنى العلمية وهو الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي بمعنى المصدرية وهي القراءة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. كيف نفسر الآن الآية؟ وقرآن الفجر يعني قراءة الفجر، إن قرآن الفجر يعني قراءة الفجر كان مشهودا. هنا أطلق المصدر وريد به الفعل، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، أطلق المصدر وأريد به العلمية. فلما نقول والقرآن الذي هو كلام الله وحيه، هنا المقصود العلمية. فالقرآن الذي هو وحي الله عز وجل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، هذا كلام الله. طيب والوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن لا يسمى قرآن، يسمى حديثا، هذا ليس كلام الله، هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى مقرا به من الله أو مرسلا به من الله. فجبريل يقول له قل كذا وكذا فيقول، أو يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بدون أن يأتيه جبريل يقول له قل، بدون ما يأتيه جبريل ويقول له قل. لذلك الأحاديث القدسية كلام الله، ولا يجوز أن نقول أنها مخلوقة. ليش؟ لأنها كلام الله. قال والقرآن الذي هو كلام الله وحي والذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. بالإجماع الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، على قلبك لتكون من المنذرين. ووقع الإجماع أن القرآن لم ينزل به إلا جبريل عليه السلام بلسان عربي مبين. طيب والتوراة والإنجيل كلام الله وليس بمخلوق، ولكنه لم ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى قرآنا. قال وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ أمته القرآن، سمع الصحابة القرآن الذي هو كلام الله من النبي صلى الله عليه وسلم بصوت من؟ بصوت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل بصوت من؟ جبريل عليه السلام. وجبريل عليه السلام سمع القرآن من الله بصوت الرب تبارك وتعالى. هذه مسائل مهمة ننتبه. قال في قوله تعالى يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ كلام ربي، وهو الذي تحفظه الصدور، كما قال عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وتتلوه الألسنة. الله يسر القرآن على الألسنة ويكتب في المصاحف، كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي في أي موضع قرئ وكتب في المصاحف أهل الإسلام والواحد الصبياني وغيره، كله كلام الله جل جلاله. يعني كون القرآن يتغير من حيث مكانه أو محله أو أدائه أو بلاغه لا يغير من كونه كلام الله عز وجل. طيب إذا وقع فيه الخطأ، الخطأ ينسب إلى المبلغ إلى المؤدي، يقال أخطأ القارئ، ولا نقول أخطأ القرآن. واضح؟ أخطأ القارئ في أدائه للقرآن، في قراءته للقرآن. القرآن يبقى كلام الله، حفظته، كتبته، تكلمت به، نظرت إليه، سجلته بخط مداد أسود أو ذهب أو فضة أو على أشرطة، القرآن كلام الله. وهذه الموجودات وهذه الأشياء مخلوقة، والقرآن ليس بمخلوق. صوتك مخلوق، القرآن ليس بمخلوق، والمداد مخلوق، كلام الله ليس بمخلوق. والقرآن الموجود في المصاحف كلام الله، المداد الذي كتب به كلام الله مخلوق، وكلام الله ليس بمخلوق. صدرك أنت مخلوق، كلام الله الذي في صدرك ليس بمخلوق. هذه مسائل واضحة ما يحتاج إلى إشكال، لكن أهل البدع يشنشنون، يقول كله كلام الله جل جلاله، وهو القرآن بعينه الذي نقول إنه غير مخلوق. نقول إنه مكتوب عندنا أنه، الصواب نقول إنه غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. طبعا من هنا من ألفاظ العموم، ونفرق بين العموم وبين التعيين. فنقول من حيث العموم من قال القرآن مخلوق فهو كافر. طيب فلان يقول القرآن مخلوق، هذا يحتاج إلى استتابة، يستتيبه الحاكم أو القاضي أو المفتي، فإن تاب وإلا ألحق بالكافر. ثم أورد رحمه الله آثارا وأقوالا من أقوال علماء السلف أصحاب الحديث فيه الدلالة على ما ذكره وقعده. قال سمعت شيخنا الحاكم أبا عبد الله الحافظ اللي هو صاحب علوم القرآن المعروف النيسابوري الإمام المعروف، يقول سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول. الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة، كان قرين مسلم في طلب العلم، لكن تأخر وفاته. له كتاب في الحديث اسمه صحيح ابن خزيمة، سمعتم بهذا ولا لا؟ صحيح ابن خزيمة معروف من كتب السنة العظيمة، من مدونات الكتب الحديثية العظيمة الجليلة. يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. يعني من ينشر مثل هذه البدع يحتاج إلى استتابة ويزجر، فلا تقبل شهادته، ويزجر فلا يعاد إن مرض إلا لمن أراد أن يقيم عليه الحجة، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنق. ومن أعجب ما قرأت أن بعض العلماء زار مريضا من المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق، فقيل له تزوره وهو معتزلي يقول القرآن مخلوق؟ قال ذهبت إليه وقلت له إنك تزعم أن القرآن مخلوق، فبأي شيء أرقيك؟ قال فأفحم ما عرف إيش يتكلم. أرقيك بمخلوق يعني؟ وقيل لآخر كيف تزوره وهو جهمي؟ قال إنما زرت فقلت اللهم إن عبدك هذا يزعم أن القرآن كلامك مخلوق، فإن كان ما يقوله حقا فاشفه، وإن كان ما يقوله باطلا فلا تشفه، يعني يموت، هذا معنى. ثم قال الشيخ أبو عثمان الصابوني رحمه: فأما اللفظ بالقرآن، هذه مسألة مهمة، هذه مسألة تسمى مسألة اللفظ بالقرآن. اللفظ بالقرآن، كلمة اللفظ من حيث الاشتقاق اللغوي إيش نسميه؟ مصدر. إيش نسميه؟ مصدر. احفظ القاعدة، المصادر في اللغة العربية تحتمل ثلاثة معاني. أي مصدر في اللغة العربية تحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول أنه بمعنى المصدرية مؤكد لفعله. المعنى الثاني أنه بمعنى فعله. اللفظ يعني لفظة، فأنت تقول مخلوق بمعنى أنه خلق، خلق بمعنى خلق، خلق مصدر. والثالث المصدر بمعنى اسم المفعول، فأنت تقول خلق بمعنى مخلوق. إذا انتبهتم الآن، المصدر في اللغة العربية تأتي لكم معنى؟ ثلاثة معاني. الأول إيش؟ بمعنى المصدرية مؤكدة لفعله. الثاني بمعنى فعله. الثالث بمعنى اسم المفعول من، بمعنى اسم المفعول من. فحينما نقول، انتبه الآن، لما أنت تقول قرأت كتبت كتابا، كتابا مصدر الآن، بمعنى المصدرية مؤكد لفعل كتبت. كلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر، بمعنى مؤكد، بمعنى المصدرية مؤكد للفعل، واضح؟ طيب بمعنى فعله أنت تقول خلق الله، انتبه، السماوات والأرض، وهذا الخلق، خلق الله السماوات والأرض، خلق فعل ولا لا؟ طيب خلق الله السماوات والأرض فعل، وهذا الخلق الآن مصدر، هو بمعنى الفعل، أي وهذا خلقه الله، فجاء المصدر بمعنى فعله، وجاء المصدر بمعنى فعله. ومنه قوله تعالى وقرآن الفجر، يعني وقراءة الفجر، مصدر بمعنى فعله. ويأتي المصدر بمعنى مفعوله، مثل ما نقول هذا خلق الله يعني مخلوقه، يجوز، هذا خلق الله يعني مخلوقه. تقول هذا كتاب، أي بمعنى مكتوب، ما في بأس. الآن نأتي إلى كلمة اللفظ. اللفظ مصدر، لما كان المصدر يحتمل هذه المعاني الثلاث لم يجز إطلاقه على القرآن لا نفياً ولا إثباتاً، فلا يجوز لأحد أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل أن الملفوظ مخلوق، اسم المفعول، يحتمل أن الملفوظ مخلوق، هذا مراد الجهمية، مراد الجهمية لفظي بالقرآن مخلوق يعني الملفوظ مخلوق، يعني القرآن مخلوق. فتذرعوا بكلمة لفظي للوصول إلى مبتغاهم، وتذرعوا. ولا يجوز أن نقول لفظي بالقرآن ليس بمخلوق مطلقاً. ليش؟ لأنه يحتمل المصدر معنى الفعل، فعلك أنت، صح ولا لا؟ يحتمل معنى فعلك أنت. فأنت لما تقول قراءتي بالقرآن ليس بمخلوق، يحتمل أن واحد يفهم أن مقصودك مقروءك ليس بمخلوق، صح، والثاني يمكن يفهم أن قراءتي بالقرآن ليس بمخلوق يعني صوتي، فيشكل عليه شلون صوتك هو مخلوق. لذلك السلف رحمهم الله ممن أدركوا زمن اللفظية، وكان في آخر عهد الإمام أحمد، كانوا يرون أن من يقول لفظي بالقرآن مخلوق يقول جهمي، ومن يقول لفظي بالقرآن ليس بمخلوق يقول مبتدع. ليش؟ لأن أتى بشيء لم يقله السلف. ما هو منهج السلف في هذا الباب؟ منهج السلف في هذا الباب هو التفصيل الذي بيّنه الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد. في أي كتاب؟ خلق أفعال العباد. إن شاء الله إذا الله أمد لنا في العمر نقرأه إن شاء الله. ما هو التفصيل؟ إذا قال لك الشخص ما حكم ألفاظنا، قراءاتنا، كتابتنا بالقرآن، تقول هذه مصادر تحتمل معنى كذا وكذا وكذا، ما مرادك؟ إذا كان المقصود الملفوظ، المقروء، المكتوب، المحفوظ، المسطور، المزبور، المسموع، فهذا كلام الله. انتبهت؟ إذا كان المقصود قراءتي أنا، صوتي أنا، قلمي أنا، مدادي أنا، ورقي أنا، صدري أنا، فهذا مخلوق. هذا التفصيل. أما إطلاق الكلام هكذا بأن لفظي بالقرآن مخلوق، هذا طريقة الجهمية. لفظي بالقرآن ليس بمخلوق، هذه طريقة أهل البدع، أنهم يطلقون الكلمات المجملة ويدخلون تحتها ويأتون تحتها بأشياء. لذلك نقل رحمه الله الإمام أبو عثمان الصابوني متبع، فما أراد أن يبتدي الكلام من نفسه، فنقل الكلام عن مشايخه. قال: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر إسماعيل الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان، قال فيها: إن من زعم أن اللفظ بالقرآن مخلوق يرد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. هذه طريقة الجهمية. ثم نقل كلام ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد، أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه، ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وإن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء. فلاحظ الآن، في شيء اسمه محفوظ، وفي شيء اسمه مقروء، وفي شيء اسمه فعل العبد، وفي شيء اسمه صدر العبد، وفي مصاحفنا مكتوب وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وهي طريقة واضحة، أن الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق هو يريد أن يقول إن القرآن الموجود بين الدفتين هو مخلوق، هذا الذي يريد توصله. طيب ما هو الذي ليس بمخلوق؟ الذي ليس بمخلوق عندهم هو الكلام النفسي عياذا بالله بس. ثم نقل رحمه الله، قال الشيخ الإمام أبو عثمان: وإنما ذكرت هذا الفصل بعيني من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره، مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. على كل حال، ابن مهدي رحمه الله عنده بعض الزلات بسبب أنه كان متبحرا في علم الكلام، لكن في الجملة هو موافق لأصحاب الحديث. ثم قال الشيخ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن أشكاب الساش يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم، هذا إسحاق بن إبراهيم براهوية الحنظلي إمام خراسان، قرين الإمام أحمد وزميله وصاحبه، إسحاق بن إبراهيم النيسابوري، يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم بن نيسابور عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا لا ينبغي أن يناظر في هذا؟ كلام مجمل، كيف تناظر على شيء مجمل؟ لا تناظر فيه، القرآن كلام الله غير مخلوق، بس هذا اللي عندنا، شيء ثاني ما عندنا. هو يريد أن يتذرع بهذا، لا نقبل. ثم ذكر كلام ابن جرير الطبري رحمه الله، وفيه الغنى والشفاء، لأنه نقل كلام إمام أهل السنة والجماعة المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وفي اتباعه الرشد والهدى لا شك ولا ريب. وهو ذكر عن الإمام أحمد قال لفظية جهمية، لأن الله قال فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ يسمع من لفظ القارئ، يسمع من لفظ القارئ. قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا، القائل هو ابن جرير الطبري، لا أحفظ أسماءهم، يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدئ. يعني الطرفين. إذن ما هو الطرف الصحيح؟ التفصيل الذي سار عليه الإمام البخاري في كتابه خلق وأفعال العباد. ثم ذكر رحمه الله أن كلام ابن جرير الطبري هذا يفيد أنه رحمه الله متبع، وأن ما يقال عن، لأن الإمام ابن جرير الطبري اتهم بأنه على طريقة اللفظية، لكن كلامه هذا في رسالته في الاعتقاد واضح أنه بريء من اللفظية، ولله الحمد والمنة. والإمام أبو الصابوني رحمه الله، الإمام الصابوني رحمه الله يبين بأن الإمام ابن جرير بريء من ما اتهم فيه ومما قيل فيه رحمه الله تعالى. يقول ثم فسر معنى قول السلف لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، قال فإنما أراد به أن السلف الصالحين من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. وهذا من علامات أهل البدع، أنهم يحدثون أشياء جديدة ويتكلمون فيها لكي تكون لهم الراية ويلفتون الأنظار إلى أنفسهم فيأتون بأشياء جديدة، فأحذر من موافقتهم والسير وراءهم. ثم قال رحمه الله وأخبرنا الحاكم عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لنيسابور، كتاب التاريخ هذا معروف ومعروف ومشهور مطبوع، قال ذكر عند ذكر إمام المسلمين عبد الله بن المبارك رحمه الله، عبد الله بن المبارك المروزي إمام مر والروز إمام خراسان، قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمره، حدثنا يحيى بن الساسوي قال حدثنا عبد الكريم اليشكري قال وهب بن زمع أخبرني علي الباساني قال سمعت عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر، يعني بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. الكلام المشار إليه هو المكتوب أو المزبور أو المسموع أو المحفوظ أو المسطوع، فالقرآن كلام الله حيثما تصرف، وهذه الكلمة احفظها، القرآن كلام الله حيثما تصرف، حفظته كتبته سمعته أقرأته هو كلام الله عز وجل. نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال فيما مضى مو فيما يأتي؟ اللي عنده سؤال يتفضل. تفضل. لا، ليس هذا مراد السلف في باب الاعتقاد، المقصود كيف ما تصرف، يعني كتب أو تلي أو حفظ أو سمع. أما نفس القراءات فالقراءات كلها كلام الله، ما في إشكال. يعني لو أخطأ قصدك، لو أخطأ الفرش قصدك؟ اي لا الفرش ما في بأس، الفرش هذا لا شك انه كلام الله، كله كلام الله. نعم تفضل. طبعا في اجماع، ذكر الاجماع الامام اللالكائي رحمه الله في شرح اصول اعتقاد السنه والجماعه عن اكثر من 500 انسان ان من قال القران مخلوق فهو كافر. نعم تفضل. ما نقول يسوغ، ما نقول يسوغ، لكن نقول ان مسائل الفقه الخلاف فيها لا يترتب عليها تبديع، يترتب عليها ايش؟ تحريم والجواز والكراهه، هذا الاحكام الخمس. نعم وليك دواب. لا لا تصلي عليه، من قال القران مخلوق حتى لو لم يقام عليه الحجه لا تصلي عليه. نعم وياك. نعم أحسنت أخوكم، يقول أن بعض المعتزلة يستدل بالآية الثانية من سورة الأنبياء بأن القرآن مخلوق في قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. المصيبة لذلك نص الإمام أبو عثمان الصابوني على إيش؟ على أن نفهم الكلام على فهم العرب، فهم النزول. هل في عهد الصحابة والتابعين كلمة المحدث يعني المخلوق؟ هذا اصطلاح، اصطلح عليه المعتزلة أن المحدث يساوي المخلوق ليس إلا. طيب احنا ما نقول لهم نحن لا نتحاكم إلى مصطلحاتكم. طيب إذن ما معنى محدث؟ محدث يعني جديد. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. هذا مثل اللي يقول فويل للمصلين. كمل الآية. شنو اللي بعده؟ طيب اللي يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، كمل الآية. إلا استمعوه وهم يلعبون، يعني استمعوا الجديد من المنزل وهم يلعبون. مثل قوله جل وعلا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، هذا مو معناه أنه مخلوق. هذا من جبتوا أن كلمة محدث يعني مخلوق؟ هذا من رأسكم. نعم وإياك. سبحانك اللهم بحمدك شكرا.